صلى الله عليه وسلم. آمين. Mm-hmm. بسم الله Thank you. Bye. إِنَّ الَّذِينَ Oh, thank you.

نعم. يا رجل الله الله الله الله الله يا من وكلمة لله شكر الله سعيد